إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معينا مواجهة جديدة زي ما احنا متعودين وزي ما حضراتكم برضو متعودين وكتير منكم بتكونوا منتظريننا. اهلا بالكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، اهلا بيك معاكم على هندسة الهواء ومستمر خالد عيد، والاخراج نسرين نبيل، رئيس التحرير اشرف البهي، ومستمرة مع حضراتكم من امام الميكروفون نورة سيد. النهاردة يعني في اكتر من موضوع، هخلي استاذ احمد هو طبعا اللي يعني يتصدر مع حضراتكم بالموضوعات الله يخليك قبل ما نفتح التليفونات ان شاء الله. هو طبعا احنا قدام مبادره جديده هنتكلم عنها، بس ما نقدرش يعني نغفل او نتجاهل الزياره المهمه للرئيس الفرنسي ماكرون. طبعا ابتدى بقى بزياره معبد ابو سمبل اللي احنا شوفنا الاثنين اللي فات ما كناش عارفين انه هيزوره، لكن اتكلمنا عنه واتكلمنا على الجهد اللي اتبذل فيه فكه ونقله بعيدا عن تحويل مجرى النيل في بناء السد العالي. وده يبين بقى قد ايه العالم مهتم بالموضوع وقد ايه مقدر ونظره معانا واثرنا واهميه حضارتنا. لكن طبعا العلاقات المصريه الفرنسيه في افضل، يعني سواء اتغير الرئيس الفرنسي هو او اللي قبله، احنا في افضل يعني صوره بغض النظر عن اي ارتباك في المشهد الفرنسي الداخلي، لكن علاقات مصر وفرنسا ثابته ومستقره، لان الحمد لله احنا فرنسا دي اللي واخدين منها المسترال واخدين منها الرافال الأكثر من سير 24 طائرة، في كلام على يعني مشاورات جديدة لصفقة تانية، لكن أفضل يعني أنا واتكلمنا في الأكادي أنا قلت في تقديري أن دي الطائرة يعني اللي كسرت أسطورة الاف 16 ومجموعة الاف كلها الأمريكية في 15 وإلى آخره، لكن طبعا بمميزاتها الكبيرة وهم مش بيدوها لأي حد طبعا، ولا المسترال بيدوها لأي حد. وكان في تركيز على أن مصر الوحيدة اللي في المنطقة اللي ممكن تاخد المسترال من فرنسا، عندنا اثنين حملات طائرات، عندنا الفرقاطة تحيا مصر برضو من عندهم، عندنا صفقات القمح في الموضوع بقى الاقتصادي والتجاري، فالعلاقات في تنسيق كبير في معظم القضايا سواء الهجرة غير الشرعية، أمن المتوسط، المناخ والبيئة، الموقفين في سوريا وليبيا. طبعا مصر موقفها في سوريا متقدم عن فرنسا باعتبارها يعني الشقيقة الكبرى لسوريا، لكن إن شاء الله تبقى لها تأثير على الموقف الفرنسي الفترة اللي جاية، خصوصا بعد إعلان أمريكا نيتها في الانسحاب من هناك. تمام. التبادل التجاري في تصاعد، 56% زيادة فيه الصادرات المصريه لفرنسا في اخر 8 شهور. تبادل ثقافي كمان، معرض ثقافي. الكتاب والجناح الفرنسي في ده مش بس كده يا سوزان، هم العاصمه الوحيده اللي فيها عاملين معهد من يعني من فتره طويله اسمه معهد العالم العربي المختص بدراسه وتقريب الرؤى بين المثقفين العرب كلهم والمثقفين الفرنسيين. صحيح. احنا عارفين كمان يعني المثقفين الفرنسيين كبار عارفينهم. يعني جان جاك روسو هي فرنسا رائدة ثقافيا وحضاريا، يمكن عايز اقول لحضرتك في اجازة نص السنة بعض المدارس الفرنسوية يعني لمجرد انها بتطلع رحلات لفرنسا وباريس وبيستقبلوهم طبعا بكل بيستقبلوهم وبيحبوا المصريين جدا جدا وبيحبوا الحضاره المصريه، ما ننساش انه ففي علاقه صداقه كده وثيقه وثقافيه غريبه يعني بيننا وبين فرنسا. الحمد لله الراجل اللي فك لنا شفره يعني ورموز الحضاره المصريه القديمه هو طبعا شامبليون والفرنسي، فليه فضل على ان احنا عرفنا اسرار حضارتنا القديمه. فالعلاقات قويه وبتزيد، واعتقد النهارده هيبقى يعني في يعني أو خلاص تم الانتهاء من توقيع أكتر من معاهدة جديدة. معاهدة واتفاقية ومذكرة تفاهم. طيب هنقول برضو مستمعينا شايفين تأثير زيارة رئيس الفرنسي على مصر وعلى العلاقات المصرية الفرنسية وعلى استثمارها. في أهلا وسهلا. إيه؟ احنا عندنا في حاجات تانية طبعا، حملة احنا عندنا حملتين مهمين جدا تقولهم برضو مستمعينا. هو طبعا عندنا الحملة اللي أشرنا لها سريعا المرة اللي فاتت, حملة نور حياة. تمام. وقلنا أنها مختلفة عن حملة زراعة القرنية, ربما تبقى مكملة لها, لأن ممكن مش معناها أنها التانية أو الأولى اتلغت, لكن دي ممكن تحتويها جواها, لأن كل الأبحاث والتقارير بتقول أنه عندنا مشكلة في الإبصار عند الأطفال وتلاميذ المدارس, وطبعا مشاكل يعني الكبار والشيوخ حتى متوسط السن, بينا نسمع كتير عن ناس شباب بيعملوا دلوقتي عمليات مية زرقاء ومية بيضاء. تمام. فعندنا مشكلة لما يبقى في حملة بتستهدف أكثر من 2 مليون تلميذ, مسح وكشف وتركيب أو توفير نظارات طبية, يبقى احنا عندنا برضو حملة من الحملات الرائعة اللي بتستهدف برضو صحة الإنسان المصري. تمام. الجديدة بقى الحملة بتاعت النهاردة اللي هي موضوعنا الأساسي, بس احنا طبعا حوارنا احنا حوارنا على كل اللي احنا بنقوله ده. اللي عايز يتكلم الفرصة متاحة للمستمعين الأعزاء يتكلموا في أي موضوع يحبوه وما يخرجوش عن التقييد اللي احنا قلناهم. تمام. اللي عنده مشكلة خاصة يأجلها, اللي عنده كلام كتير نرجوه يختصره عشان يدي فرصة لأكبر عدد طبعاً من الأصدقاء المستمعين يشاركوا معنا. لكن الحملة الثالثة اللي هي حملة 2 كفاية أو كفاية 2, دي بس عشان الناس تبقى عارفة. أيوة. أولا حملة قديمة كانت 2017 وتم تأجيلها أكثر من مرة نظرا لمراعاة ظروف الأسرة المصرية, وتجددت في 2018 وتأجلت, وبعد كده المرة دي أعلنت امبارح الدكتورة غدا والي إطلاقها. ودي بتستهدف مش تنظيم الأسرة لكن تنظيم شغل وزارة التضامن مع الناس. يعني هو ده اللي احنا عايزين نعرفه أو يعني نذكره لكل مستمعينا, هي مش حملة لتنظيم الأسرة أبدا, وإلا كانت أولى بها وزارة الصحة بالزبط, لكن دي حملة لتنظيم تكافل وكرامة تحديدا بالزبط. بحيث هينتهي الدعم النقدي اللي بتصرفه الدولة للناس اللي عندهم طفلين بس, الثالث هيبقى زي ما أعلنت الوزير هيبقى خارج المنظومة وخارج كلها. الدعم. تمام. الدعم قلنا ده دعم مشروط, ما هوش دعم خلاص, يعني ده مش يدي فلوس كده للناس وخلاص لهم خدوا صرفوا, ولا بيضموا ناس بس ايه عشان بيصعب عليهم في المجتمع, لا. تمام. هم دي حملة منظمة جدا بشاملة بتستهدف الأسر المصرية كلها, بالدليل انه مش بس بيدي فلوس لكن كمان بيشترطوا انه اطفال الاسر دي تتعلم, وانه يبقى فيه حضور مش ما يقلش عن 80% من حضور العام الدراسي, وبالتالي بتلزم الاسره المصريه انها تعلم ولادها صح. تمام. الحاجه الثانيه انه بشرط ان ربه الاسره تزور المكاتب الصحه على الاقل 3 مرات في السنه. 3 مرات في السنه يعني ايه؟ يعني ما يقلش عن مره كل 4 شهور. بالزبط. هم المفروض 4 مرات في السنه, مره كل 3 شهور بشكل دوري, بحيث الست البيت او ست الاسره المصريه أو سيدة البيت يبقى تطمئن على صحتها. بالزبط. تتابع دوريا من متخصصين, يبقى في إشراف طبي عليها وعلى الأسرة المصرية, ولو عندها مشاكل يعني يتم مناقشتها مع المتخصصين. يبقى إحنا عندنا دلوقتي 3 موضوعات أو موضوعين مع موضوعنا الأساسي. الموضوع الأساسي لنا حملة 2 كفاية اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي, والحملة مش عشان تنظيم الأسرة, الحملة علشان الحياة الكريمة اللي برضو وزارة التضامن الاجتماعي بتبعها. نور المبلغ اللي بتاعته ده لما يتقسم على 2 أبوهم وأمتهم, لما يتقسم على 6 أولاد أكيد. الحملة اللي يعني برضو إحنا بصددها حملة نور حياة, وهي الكشف عن 5 مليون تلميذ داخل مراحل الابتدائي. وبرضو طبعا النهاردة مصر كلها بتستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, وطبعا شاشات التلفزيون واضحة والإذاعة غطت مع حضراتكم ونقلت لكم مراسم الاستقبال الرسمية, شايفينها زي على العلاقات المصرية الفرنسية. تليفوناتنا 2752-93-303 ومتابعين حضراتكم, وطبعا هنعرض لكل الرسائل اللي انتوا يعني شاركتونا فيها على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك, ومنتظرين منكم رسائل تانية. احنا منتظرين مع كل مستمعينا وفترتكم المفتوحة مواجهة على الهواء مباشرة. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة. صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الرؤية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرؤية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرؤية المنصورة سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين صحيه على اشرف على أشرف ندهى وأدان ومداين صحي الفجرية على أشرف ندهى وأدان دي بلدنا دي بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها ومنتظرين كل مستمعينا على تليفوناتنا 2752-92-303 ونقول ألو السلام عليكم عليكم السلام أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر الكرنك مهد الحضارة أهلا بحضرتك ممكن يا أستاذ أحمد تعلي صوتك شوية أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر الكرنك الجديدة مهد الحضارة أهلا وسهلا طبعا أهلاً. مهد الحضارة تفضل أهلا للأستاذ أحمد رفعت ولجميع القائمين الله يخليك شكرا يا فندم ابتداء بالاستاذ عرف البيهي الى جميع القائمين في البرنامج عام. والله انا بس لي تعليق صغير او لا يعني او مجرد اقتراح بالنسبه لي اللي هو تنظيم الاسره او عدد اثنين كفايه زي ما احنا بنقول. انا بقترح الحمله ما تكونش على مستوى الجمهوريه فقط وتاخذها مده معينه وتنتهي. احنا طبعا في زمن عندنا قاعده بيانات كفايه نركز على الاماكن او على المدن او على النزوع أو على الأسر اللي هي فيها عدد أسر زيادة أو فيها كثافة سكانية زيادة. ما تكونش العملية واسعة على مستوى الجمهورية وما تجيبش الثمار اللي احنا بنلوه. يعني عندنا قاعدة بيانات ركز على المدن أو النزوع أو العائلات اللي هم أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد كلام حضرتك مظبوط. هي طبعا الحملة لما كانت فكروا فيها في 2017 كانوا مختارين أكبر وأهم خمس محافظات فيها تعداد سكاني أو الخصوبة فيها عالية صحيح. هم اختاروا من الدلتا محافظة البحيرة واختاروا من الصعيد لغاية أسيوط يعني الفيوم والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط. فكلامك مظبوط هم فعلا حطوا في الاعتبار هم بس زودوا المحافظات من خمسة أو ستة إلى عشر محافظات. شكرا لحضرتك مشكور حضرتك ومعنا اتصال تليفوني ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا أحمد؟ الله يخليك أهلا وسهلا. يعني يبقى مبسوط بالبرنامج ده وربنا يبارك فيكم. فرحان لك كده عشان البرنامج معلش معاك محمد فتاح من مدينه الكرد مركز بيت الاسر الاهلي. اهلا وسهلا احسن في عقلة كده بالنسبه لحرب 73 انا اول قلت الكلام لك يا استاذ احمد قبل كده ان لسه مصر في حرب لحد دلوقتي. احنا عاوزين الشباب بتاعنا اللي طلع جديد دهون يشوفوا كل يوم خميس بس يظهر لهم صوره من حرب 73 زائد ثوره 25 اللي ولا مؤاخذه ولا اسف لللفظ للكلاب اللي كانوا ولعوا في عربيات الشرطه واللي كان حصل لبلدنا برضه شفت منه شفت منه. والشباب اللي طلع جديد دي لازم يعرف الحاجات دي يا استاذ احمد لازم يدرس في المدرسه يا جماعه. عايز اقول لحضرتك طبعا هو خارج يعني احنا اتكلمنا ان بس مش عايزين حاجه خارج الثلاث موضوعات طبعا هو خارج الثلاث موضوعات. وعايز اقول لحضرتك برضو ان كل المدارس وكل يعني المناهج تناولت الثورات المصريه على كل مراحلها بكل انجازاتها عشان نعلم النشء. طبعا شكرا ليكم. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مع حضرتك السيد عبد الفتاح السيد من قريه الرعاوي محافظه الجيزه. اهلا يا استاذ سيد. اهلا بيك. انا بسمن يعني بصراحه روحكم الجميله وروحكم الوطنيه حضرتك والاستاذ احمد رفعت والرساله الاعلاميه الجميله شكرك. اللي يعني بصراحه بنتلقاها كمستمعين. انا كنت عايز اتكلم يعني او استفسار يعني انا بسمن برضو تكافل وكرامه وبرنامج عظيم ومجهود طيب من الدكتوره غاده. ولكن عندنا هنا في الرعاوي يا استاذ احمد في مشكلة فضل. ان صراحة ان هذا الدعم الناس المستحقين احنا بنشوف الرئيس والدولة كلها يعني يعني كل جهدها عاوزة توصل الدعم المستحقين. بنشوف مجهود غير عادي برضو. فانا بستحرم او شايف ان مش ممكن احنا هنا في قرية الرعاوي صراحة. انا برفع شكوى من خلالك يا استاذ احمد. تمام. نشكرك يا استاذ سيد. ما احنا عايزين الناس تبقى في القرى وفي المدن حريصة على صحيح. على المال العام ومال الدولة وحريصة على مال الغلابة انه يوصل لمستحقيه. لكن ارجو بس انه حتى يبقى في اتصال بعد الحلقة ويبقى حضرتك تقول لنا تحديدا الوقائع عشان نوصلها. لان احنا قلنا ان في مسؤولين صغيرين موظفين صغيرين ممكن يفسدوا شغل ويعني الدولة كلها من خلال سلوكيات مش منضبطة. شكرا لحضرتك. عايزين كل الناس تبقى كده زي كل مكان. هناخد بس طبعا يعني نقرا الرسائل بتاعت حضراتكم بتسري صفحتنا الرئيسيه صفحه البرنامج العام. الاستاذه سناء محمد بتقول مساء الخير عليكم الحمله رائعه حمله اتنين كفايه ونتمنى لها النجاح والاستعانه باسلوب الجزم عن طريق افلام للتوعيه من خلال مشهد تمثيلي روعه بالتاكيد وربما يكون اسرع وسيله للتوصل للهدف من الحمله. واتمنى عوده رائده الريفيه للزهور لتطرق باب كل اسره في الريف للتوعيه. وشكرا ليكم ويعني وكم اتمنى ان تكون بالفعل تلك الرساله تذاع. انت اول رساله اهو قلتها يعني. واستاذ احمد كمان رادد عليكي على الصفحه الرئيسيه طبعا اقل حاجه. الاستاذ صلاح جاب لي بيقول مساء الفل على اجمل اذاعه اهلا بيك من الاقصر. احب ارسل تحياتي للاستاذ خالد عيد والاستاذه نوره والكاتب احمد رفعت. اهلا بحضرتك وهم كمان بيرسلوا ليك كل تحيه. وانا عن نفسي بقول اتنين مش كفايه. كده بقى ليه؟ لان الدول المتقدمه زي الصين واليابان عددها بالنسبه لمساحتها اكبر مننا بكتير. المشكله عمرها ما كانت في العدد. المشكله اننا مش بنعرف نستثمر العدد. يعني مش عارفه يعني طبعا لا هو انا طبعا خلينا نرد عليه لانه الدول دي عانت فتره طويله من اللي احنا بنعاني منه بس هم سبقونا في التخطيط وتنظيم امورهم وعملوا اجراءات صارمه لدرجه انه في الصين عملوا طفل واحد مش كامل مش طفل وكان يعني بشكل إلزامي وفي مراقبة صارمة من الدولة للموضوع. الصين مساحتها أكبر إمكانياتها أكبر مواردها أكبر طبعا. إحنا خلينا في الظرف اللي إحنا فيه لأنه أي قرار سياسي أو أي قرار اقتصادي بيبقى مرتبط بالظرف اللي بتاخد فيه. طبعا هو عنده حق المفروض تبقى الثروة البشرية تضاف إلى ثروة الوطن ويتم استغلالها بشكل أمثل بس ده لما يبقى فيه إمكانيات لما يبقى فيه تخطيط. لكن إحنا زي ما قلنا اللي بعد ثورة 30 يونيو اكتشفنا إنه عندنا تقصير كبير كان السنين اللي فاتت عايزين نعوضه مش هنعوضه وإحنا عندنا السكان بيلتهموا كل بالظبط اللي بيطلع من انتاج، وحتى مش عارفين نضاعف الدخل القومي زي ما للبلد. كنا بنعمل في الستينات. ويمكن ده برضو نفس الرد على الرساله اللي بعدها. بوكي انت بتقول مساء الفل عليكم، المشكله مش في العدد، المشكله في التربيه والاخلاق والعمل. ممكن يكون زي 10 اهم حاجه اننا عايزين حمله للتوعيه والرعايه بدور الاب والام. عندها حق، بس برضو الاثنين مهمين طبعا. يعني طبعا ده مظبوط، بس ده ما يمنعش انه يبقى عندنا ان احنا ننظم الاسره كويس. واحنا لما قلنا انه دي مش حمله لتنظيم الاسره بالمعنى الطبي، مش بالمعنى الاجتماعي، ده دور وزاره التضامن اللي هتعمله، عايزه تنظم شغل الاسره اللي بتتعامل معاهم. ودول عندنا 2 مليون اسره ب 10 مليون مواطن مثلا او اكتر، لكن طبيا ده شغل وزاره الصحه. لكن احنا مع طبعا تنظيم الاسره، لانه طبعًا. عندنا احنا بنزيد 2.5 مليون نسمه كل سنه، يعني بنزيد دوله من الدول المحيطه كل سنه مع ثبات الامكانيات او مع تحركها بشكل محدود. هل بقى في مشكله؟ احنا دلوقتي فعلا في مشكله. طيب هناخد تليفونات ونكمل برضو مع حضراتكم الرسائل، ما تقلقوش احنا بنقرا تقريبا يعني كل الرسائل اللي بتجي لنا ان شاء الله. ونقول الو. الو، ايوه. اي مدام نوره، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. انا المواطنه المصريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، لاني بحب المواطنه المصريه احسن من اسمي. طيب، انا بحبا للبلد برضو نتشرف باسم حضرتك. اسمه بشرى يا مدام نور. اهلا بيكي. بتكلمينا منين يا حاجه بشرى؟ احنا من كل، انا مش متجوزه والحمد لله ومخلفتش، بس انا مع القرار ده والله يا استاذ احمد. بتكلمينا منين؟ من كرة محافظه دمياط. من محافظه دمياط. كرة. الله. طب يعني احسن كرة. ناس اكتر محافظه ما فيهاش بطاله عندكم؟ لا والله تصدقي بالله، الحال في الدين لا لا، الشباب كلهم شغاله في التجاره. بس صح يا استاذ احمد، معظمهم يعني افضل بلد في العالم في موضوع في شغل الاساس والحلويات كمان طبعا. طيب عايزه تقولي ايه؟ طيب يا حاجه بشرى سريعا، عايزه اقول والله فعلا كلام المدام غدا والي صح، ولاحسن اثنين يا مدام نوره. وليا كلمه للاستاذ حسين زين برجو، المذيعين القدام اللي طلعوا معاش ليه ما يرجعوش تاني؟ لان احنا حاسين بصوتهم اللي كانت فعلا، وبرامجهم استاذ عبد الله حمد، استاذ علي مراد، استاذ عبد رئيس الاذاعه. يعني هي طبعا دي دعوه يعني كريمه من حضرتك جدا. لان انت يمكن زميله الاستاذ، احنا بصراحه الناس دول برامجهم يا ريت يجيبوا لهم برامج في التلفزيون يا مدام نوره بصراحه. يعني انا بشكرك وبحييكي على اهتمامك بمذيعين الاذاعه. يعني اي والله كلام استاذ عبد الله استاذ علي مراد، بشكرك شكرا جزيلا والله. طيب انت مش عايزه تقولي حاجه معانا في حمله اتنين كفايه او حمله نور حياه او كده؟ لا، اتنين كفايه. اتنين كفايه؟ ايوه. مقتنعه يعني؟ ايوه. طيب تمام. شكرا يا مدام نور. اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا. ناخد اتصال اخر ونطلع بقى بالموجز نرجع مع كل مستمعينا. نقول الو. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم وكل اوقاتكم بكل خير. صديق عمل والاستاذ النجم العالمي في الصحافه المصريه والعربيه. الله يخليك، تسلم يا فندم، شكرا لذوقك. مع حضراتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا قبض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بحضرتك. باسم شعب مصر نقف اجلالا واحتراما وشكرا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب المبادرات التي تتوالى رفقا بهذا الشعب وببسطائه، فله منا خالص التقدير والاحترام وحكومتك. فحضرتك بس عايز استفسر من الاستاذ احمد رفعت. اتفضل. بالنسبه لمبادره نور حياه. ايوه. لقد استوعبناها وبنشكر فخامته عليها، ولكن انا ابن المنطقه، يعني انا من مدينه بيجان في غرب شبرا الخيمه شارع حسن شعراوي. وفي الحي بتاعي اكثر من 3 أو 4 متضررين في القرنيه والعيون وكذا. كيف يكون لي دور ان اوجههم او اتوجه حتى معهم مساعدة معهم لانهم اهلي وناسي ليستفيدوا من تلك المبادرة؟ هل مطلوب اجراءات معينة او هل مطلوب مستندات معينة او نتجه الى اي وجه نتجه؟ تمام، شكرا. هنرد على حضرتك بعد الفاصل. يعني بعد الموجز ان شاء الله هنرد على حضرتك، تابعنا جدا. واول حاجة هنرد عليها بعد الموجز. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. بدو أعمال القمة المصرية الفرنسية بين رئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية. مباحثات القمة تتركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب. رئيسان السيسي وماكرون يشهدان مساء اليوم اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي. وزير الزراعة يفتتح خلال زيارته لزامبيا أول صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر من الهجن وأصناف من الخضروات المصرية. لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة يستأنف اليوم مراقبة وقف إطلاق نار في المدينة الاستراتيجية غرب اليمن. طهران ترفض التعقيب على الأنباء التي ترددت بشأن عقد مباحثات سرية بين فرنسا وإيران حول برنامجها للصواريخ البالستية. اليابان تتعهد بالعمل على عودة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية واستعادة الثقة بين البلدين. ورئيس الأفغاني يدعو حركة طالبان الإرهابية إلى بدء محادثات جدية مع كابول. مقتل 3 أشخاص وإصابة 172 آخرين جراء الإعصار الذي ضرب مدينة هافانا عاصمة كوبا أمس. وأخيرا وزارة السياحة تتوقع أن تحتل مصر المركز الأول أو الثاني في الدخل السياحي بين دول القارة الإفريقية حيث تحتل حاليا المركز الثالث. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان سلم على مصر وبلغ ان انا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت سلم على مصر وبلغ ان انا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت مصر اللي انا روحي تروح بيها واذا انا مكلم يا حبيب فيها سلم على ابن النيل الاسمر ابو ضحكتنا استوديو 2 ومواجهة جديدة. موجاتنا 819 كيلو هرتز، موجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز، وبنتوالى مع حضراتكم في تقديم الاستفسارات وارائكم في حملة 2 كفاية وحملة نور حياة وزيارة الرئيس الفرنسي النهاردة لمصر. وقبل ما نروح للتليفونات نجاوب على المستمع العزيز اللي قلنا له هنجاوب عليك بعد الفاصل. طبعا هو الحملة بصدد يعني تجهيز الرقم المختصر اللي بيبقى موجود في كل الحملات، لكن مؤقتا ممكن استخدام رقم تحيا مصر اللي هو 15118. 15118 هو يقدر يتواصل بيه، لان طبعا الحمله تبع للصندوق ما هو اللي متبنيها بشكل اساسي. تمام. فاعتقد 15118 رقم المختصر لصندوق تحيا مصر، وهم يدلوا الناس يعملوا ازاي. وطني الغالي كتبت على صفحتنا وكتبت تعليق بتقول فيه: مساء الخير عليكم وبحييكم، طبعا لازم نشجع المبادرة، اتنين كفاية وعن اقتناع كمان، لكن صدقوني طول ما احنا عدد وبس مفيش طاقة ومفيش استثمار في البشر مش هيكون في طموح. لا احنا يعني هنقول اتنين كفاية ونكون في طموح واستثمار في البشر. وانا عندي اقتراح بتفعيل منظمات ومؤسسات هيئة نطاق في كل محافظة تدعم المبادرة الشبابية وتكون فيها جهود الشباب منظمة وطاقات مستثمرة. كمان كلام كويس، بس مش عايزينها تبقى محبطة. بالضبط، هي محبطة شوية. طبعا مشروعات للاستثمار في البشر، ما هو طبعا مشروع تطوير التعليم في هذا الإطار. ولما بنتكلم أول امبارح رئيس السيسي في العاصمة الإدارية أن بنعمل مدينة للفنون والأداب، يبقى عندنا برضو استثمار جاي في البشر كبير. عندنا البرامج كلها بتاعت وزارة الشباب، صحيح عايزين أكتر من كده، برامج وزارة الثقافة عايزين أكتر من كده، لكن ابتدينا مؤخرا الحمد لله يبقى فيه اهتمام بالاستثمار في البشر فعلا. مؤتمرات الشباب بالضبط. لا يعني انت كده يعني ان شاء الله نكون صدرنا لك طاقة ايجابية شوية. الحاج هانم من سوهاج، هي اسمها فوح وورد، بتقول بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم طبعا، وبتحيينا، بتقول الحملة مطروحة من سنين، ده حقيقي فعلا. أنا عن نفسي بشوف إن حتى إلا على درجة كبيرة من التعليم كان لا يهتم بعدد محدد من الإنجاب سواء كان في الريف أو في المدينة، وإن شاء الله يعني تكون حملة يعني طموحة. ما أعتقدش إن على لو على درجة كبيرة من التعليم زي ما حضرتك بتقولي يعني يأخذ الحملة وراء ظهره، يعني حسب تعريف التعليم بقى، لأن برضو التعليم كان متدهور فترة طويلة، وهي المسألة بترجع للثقافة مش للتعليم. هناخد رسالة كمان ونروح لتليفوناتنا فورا. عبد الرؤوف ربيع بيقول: طبعا أنا مع المبادرة والتي لن تختلف كثير عن سابقتها، ولكن لا أرى، لكن أرى لابد من التفاعل مع المواطنين بعلم وتواصل مباشر، وأرى لابد من التدريس المباشر من خلال أو عبر مناهج للأجيال القادمة. يعني برضو وعنده حق، ده ماشي وده ماشي صحيح، يعني مش هنقدر نسيب الأجيال الموجودة دلوقتي ولغاية ما نعلم الأجيال الجديدة، يعني نمشي الخطوة، نمشي المسارين مع بعض. طيب نروح بقى لتليفوناتنا، ناخد فضل. في معانا أكتر من تليفون وبنعتذر لهم للإطالة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. إزيك أستاذ نور السيد؟ أهلا أهلا يا حاج، إزاي حضرتك؟ الشعب عبد الرحمن من صوان نصر النوم. انا نفسي اقول لك انا الرئيس ده والله فعلا. انا وراك يا رئيس سيدي، ده راجل محترم وراجل عزيز صراحه، ما فيش زيه، ما شفت زيه، راجل صراحه بيحب الشعب، يعني يشيل هموم الشعب صراحه. يعني انت موافق ان حمله اتنين كفايه حق صراحه؟ يا استاذ نورة، ايوه انا نفسي يزورنا، نفسي يزورنا في النوبه والله، انا بتمنى يزورنا. الله يخليك يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. انت موافق ان اتنين كفايه صراحه؟ الراجل ده والله مبسوط منه جدا انا والله. حضرتك سمعني؟ ايوه. انت موافق ان اتنين كفايه؟ موافق جدا، انا وراهم ورا الدور، على اي دوله ما حد يقول هاي احنا نستضيف الدور بتاعنا، دولتنا مصر حلوه، احنا هناك مين يحمي بلدنا. طيب انا بتشكر لحضرتك جدا، الله يخليك والله، شكرا ليك. وناخد اتصال تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم وانتم بخير. حضرتك طيب. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. اهلا بيك. والاستاذه نوره الاعلاميه المتميزه. اهلا بحضرتك. معكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كفر الصلاحات مركز بن عبيد دقهلي. اهلا بيك يا حاج ابراهيم. اهلا بيكم. اولا استاذ احمد، انجازات 2018 جعلتنا فعلا ننظر ل 2019 بالامل والتفاؤل والجديه. عام 2019 هو عام المبادرات الإنسانية، بل نقول إنه عام الرضا الشعب. هذه المبادرات تدل على أن القيادة السياسية بتحط محدودي الدخل أول اهتمامات سيادته، الحياة المفروضات كلها إنسانية ورضا شعب، تكافل وكرام، حملة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي مجانا ومسح طبي لجميع أفراد الشعب المصري، حياة كريمة للفئة الأولى برعاية والأقصر احتياج، القضاء على قوائم الانتظار، سجون بلا غريبات، فرق إنقاذ متشردين في أطفال الشوارع، مبادرة نور الحياة وقدامنا مثل طه حسين الحلاقة عمل فيه إيه، مبادرة خفض الزيادة السكانية 2 كفاية وأنا عندي 2 الحمد لله الحمد لله ربنا يخليهم، صندوق تحيا مصر. ولذلك عايز أقول باختصار شديد بقى، آن الأوان على كل من توضح وحقق ثروات من أراضي وأملاك الدولة، عليهم أن يعيدوا حق الدولة، وأقول لهم هذا الجشع غير مسبوق كان على حساب رغيف العيش وأنبوبت البوتاجاز وشقاوة الكيماوي وعلاج البقرات. في ناس ماتت علشان كيس دم، طيب. وفي ناس ماتت بفيروس سي لأنه كان غير قادر على العلاج. طب أنا بس أستصل حضرتك في حاجة واحدة بس، إن حضرتك فعلا عرضت في البداية إن إنجازات الدولة وأيا كان بقى اللي يرضى أو اللي يغضب بصح ولا إيه أستاذ أحمد، مهم إنها إنجازات. هو طبعا كمان ده احنا نضيف للأستاذ إبراهيم مبادرتين كمان، هو ذكر أغلب المبادرات مشكورا، لكن طبعا في مبادرة مهمة اللي هي زرع القوقعة، عندنا عدد كبير صحيح فقد السمع، والمبادرة الثانية طبعا المهمة والكبيرة بتاعت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. بالضبط. هناخد تليفون تاني. شكرا, شكرا لحضرتك. نقول ألو. ألو. أيوة. خالد أندي مع حضرتك. أهلا يا أستاذ خالد. أنا معاك كويس مسلح. أهلا وسهلا فندم. طبعا الدولة مشكورة للجهود اللي بتعمله في الحملات اللي بتعملها، بس في بعض المشاكل بنواجهها في الحملات ملهاش حلول. لا ما فيش حاجه بلاش حلول، بس لا ما انا هقول لحضرتك يا استاذ احمد، يا استاذ احمد انا هقول لحضرتك على اللي حصل معايا شخصيا. طيب ما انا بقول لك نناقش. انا حللت فيروس سي وخدت الكارت، والشنطه كانت في العربيه فيها جواز السفر وفيها اوراق والموبايل، الشنطه اتفتحت والعربيه اتفتحت والشنطه اتسرقت، تواصلت مع الحمل، رحت اعمل جواز السفر رفض وقال لي لازم تجيب لي الكارت، تواصلت مع الحمله تليفونيا 3 مرات، حضرتك الحل مش عندنا. فالمفروض انا راجل فاهم ان مفيش داتا بيز، بص حضرتك انا راجل فاهم ان مفيش داتا بيز، لسه ما وصلش داتا بيز، انا ممكن اروح اي مستشفى خارج النطاق بتاعي واحلل تاني. هو ده الحل اللي عندي دلوقتي، لان مفيش حلول خلاص، يبقى انا كده حللت مرتين. فالمفروض حضرتك انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي خلاص حللت والكارت اتسرق، المفروض انا اعمل ايه عشان اجيب كارت تاني؟ عشان هادي بقول لحضرتك في حملات بتتم ومفيش متابعه على المشاكل اللي بتحصل عليها. تمام، شكرا لحضرتك، الف سلامه، وان شاء الله نطمن على حضرتك المره الجايه تقول لنا انك بقيت احسن. بس هو طبعا اللي حضرتك قلته مشاكل بتبقى بيروقراطيه موجوده في كل، يعني مفيش مجال في مصر مفيش بيروقراطيه مفيش روتين. عند حضرتك حق، ممكن الحمله تتنظم يبقى فيه زي ما حضرتك قلت ارشيف او سجل لكل واحد لما نحتاجه، يعني ضغطة زرار نطبع المستند. هو محتاج الكارت علشان تنبيه الاحتفاظ بالكارت ده، يعني يا استاذ هو محتاجه عشان عايز يسافر او حاجه او في شغل خارج البلاد. لكن اي طب هل كان مثلا لو قام بمحضر في اي قسم تابع ليه؟ السرعة دي موضوع تاني. لا علشان يتوجه بالمحضر لوزارة الصحة انها تطلع له كارت مثلا تاني، لان هو الموظف ملتزم بتحليل واحد اكيد، لا يعني لازم اعمل كل الاجراءات علشان تطلع الكارت التاني. وملتزم بتقديم البيانات لجهات محددة، ممكن ما عنده متعلمات ان الافراد ما ياخدوش بيانات لانه ممكن يتم تسريب معلومات كتير. تمام. لكن نشوف يعني نناقش المسألة ما في اطارها البسيط المنضبط ان شاء الله. لكن احنا دي مشاكل لحمله رائعه ما نقدرش نشوهها طبعا. او نقول انها سيئه عشان تصرف بسيط. تمام. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه نوره. اهلا بحضرتك. حسن بغداد الاقصر. اهلا يا حاج حسن، ازيك؟ ازيك يا استاذه نوره؟ ازيك يا احمد؟ اهلا استاذ حسن، ازيك يا صاحبي؟ الله يعزك ويحفظك. والله احنا يعني الحمله اللي هي بتاعه الكشف على تلاميذ المدارس دي بأمانة يعني بنسمن الجهود بتاعتها، إن شاء الله يعني هتجيب نتائج ممتازة يعني إن شاء الله يا رب. وأنا بصفتي كنت في التربية والتعليم والحمد لله على المعاش عليهم، كنت أستاذة نورة بنشوف تلاميذ فعلا ضعاف في الإبصار، وكمان أستاذ أحمد في برضو السمع، في برضو لاحظنا تلاميذ ضعاف في السمع والله، وخاصة في القرى عندنا هنا أستاذ أحمد. طبعا عشان كده جاي الحملة، يعني الحملة دي للكشف على النظر بس يا أستاذ أحمد. هي حملة خاصة بالنظر، بالنظر 5 مليون طالب. يا حاج حسن، جميل والله ده احنا بنستمر الجهود دي بشكرك جدا جدا يعني. وبنستنى مشاركتك يا حاج حسن. شكرا ليك. ناخد اخر اتصال بقى معانا. معلش نقول الو الو الو. طيب سريعا يعني مستمعينا اللي بيسمنوا الحملة, عزة السنديدي بتقول طبعا الحملة مش هدفها فقط تقليل كثافة السكانية ولكن ارتفاع مستوى المعيشة. أنا بشكرك للفكر ده. و سيدة محمد طبعا بتقول انها اتنين كفاية جدا بس او تلاتة بالكتير يعني نعرف نربيهم ونعلمهم ونأمنهم داخل بلدنا. الحاج سيد الضوي بيقول احييكم من قرية الدباب ده الاقصر وانا بشكر وزارة التضامن الاجتماعي على قيامها بالحملة دي. الاستاذ محمد ابو الخير اخر رسالة بيقول كنا زمان بنتعلم في المدرسة حاجة اسمها الثروة البشرية وكيف تساهم في تقدم الامم. لما هيتم استغلالها بشكل مدروس احنا هنصبح يعني نقضي على المشكلة السكانية. انا بشكركم جدا شكرا. جدا يعني لتواصلكم على صفحة البرنامج العام وعلى تواصلكم مع استوديو هواء البرنامج العام. استاذ احمد لديك اقوال اخرى في النهاردة بس اللي احنا اتفقنا عنهم في استقبال اتصالاتهم. معلش الزحمة ومعلش وقت البرنامج برضو ان شاء الله سنة. يعني يكون ليكوا حظ معنا الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لخالد عيد على هندسة الهواء, أشرف البهي رئيس التحرير, ونسرين نبيل الإخراج. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي. بشكر كل مستمعينا من أمام الميكروفون. نورة السيد.